لو قرأ في آية بقراءة ورش، قراءة ثانية بقراءة بنافع، قراءة ثالثة قراءة يعقوب، يصح ولا من أول قراءة إلى آخرها بقراءة واحدة؟ ها ها، يعني لو زاد قراءة في الركعة ما تصح؟ نعم ها تصح، يعني يصح ولا ما يصح؟ لا يجوز، كل قراءة قراءة، لو قرأ مثلا الضحى في كل ركعة بقراءة ما في بس، لكن إذا كان هذا الفعل قد يحصل منه تشويش على الناس يدع هذا. يقول هل يشفى تكرار أي سورة أم أن التكرار خاص بسورة الزلزال؟ لو كرر ما في بس. يقول سلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يقول هل معنى ذلك أن الستة الأحرف باقي اندثرت بعد عهد عثمان؟ إيه ما تعرف، يعني بعض الكلمات توجد مثل والسارق والسارق واقطع إيمانهما في قراءة ابن مسعود فقط، يعني والله عز وجل هو تكفل بحفظ القرآن وأبقى لنا هذا الحرف الذي يقرأ، يعني ليس معناه أنه نقص في القرآن، لا، بل هذا من تمام وكمال حفظ القرآن للي يتنازع الناس فيه. ما معنى نزل القرآن سبعة أحرف كيف نشأت القراءات مع المصحف عثمان واحد؟ احنا مثل ما أخبرناكم قبل أن في كل مصر مثلا، مثل أهل المغرب عندهم سرعة نطق في الكلام، فكانوا ينطقون مالكي ملك يوم الدين، فكانت قراءة وهكذا، وبعضهم يميل في الألف المقصورة. يقول بعد الفاتحة إذا لم يقرأ شيئا هل تصح الصلاة؟ في الثلاثية والرباعية كان مسلم أحيانا يقرأ وحيانا ما يقرأ، وفي الركعتين الأول يصح لكن يكره ذلك، الركن هو فقط قراءة الفاتحة. يقول كيف يتأكد الاستواء، يعني قصده في الركوع؟ يتحقق الاستواء إذا مد يديه على الركبتين، كذا يتحقق تماما ما يميل، ما يكون لا منحني ولا مرتفع ولا يميلها، مستقيمة على الركبتين. ما أدري هو واضح عندكم ولا لا؟ واضح ولا أوريكم شلون؟ خليني أوريك كم وركع إيش كذا، لا لازم إيه. لا هذه لا تميل، هذه الركبتين هذه لا تميل، هذا كذا يتحقق، ارفع راسك كذا يتحقق الركوع، اذا نزلت هذه ما فيها ما يتم الركوع، لازم ممدودة خلاص. يقول هل قراءة القراءات تشمل ايضا فتحة ما بعدها؟ الآن ما يوجد شيء مما هو خارج مصحف عثمان في سورة الفاتحة، مثل ما أخبرناكم فقط كلمات يقول هل يفضل تعلم علم قراءة العلم الشريعة؟ علم القراءة هو من علم الشريعة وهو من أصل الدين، لكن لو اقتصر طالب العلم على قراءة واحدة وأتقنها ثم طلب العلم هذا أكمل، حتى يكون ملما بكتاب الله وبالسنة وعلم العقيدة والفقه وغيرها. يقول ما هو القدر الذي لا يكون به تطويل على الناس في الصلاة في قراءة وركوع سجود؟ دائما الضابط فيه من خلفك، فيه مريض فيه كبير ما تطيل، لكن ليس معنى التقصير تقصير مخل، لا. لذلك ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر يكبر للصلاة الظهر، ف فيذهب الذاهب إلى البقيع يقضي حاجته ثم يأتي إلى بيته فيتوضأ ويأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو لم يركع، لكن هذا قليل، وقد يكون حينها في وقته من الصحابة من هم على قوة. لذلك لما اشتكى أهل قبى لمعاذ لتطويله نهاهم وقال هلا قرأت بالشمس وضحاها، وفي لفظ اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم، يقول لو كانت الركبتين معطوفة قليلا هل يخل بالركوع؟ وهو قصده كان يسأل يعني هل الحناء يكفي. مذهب الجمهور للحناء يكفي، لو انحنى لكن ليس يسيرا ليس كاملا يصح. وذهب شيخ الإسلام إلى أن الحناء لا يسمى ركوعا في اللغة ولا في الشرع، فلو كان منحني فقط يسيرا تبطل صلاته إذا كان لغير عذر، لأن الحناء ليس فيه كامل التعظيم. لذلك لو انحنى شخص لآخر ما نقول كفرت بالله. يقول هل قراءة السبع من كلام من رب أم مذهب؟ نعم كله قرآن ولا في تناقض بينها، وبعض الكلمات منها تفسر الشيء الثاني أو تزيد معنى، بل عجبت ويسخرون بل عجبت، ولعنهم لعنا كبيرة في القراءة، ولعنهم لعنا كثيرة قراءة الورش، لكن ما فيه بينهما تناقض مثل واحد من آمن وعمل صالح دخل النار ومن كفر بالله دخل الجنة، لا ليس بينها تناقض. وما ضابط المشقة المذكورة؟ المشقة على المصلين كلهم أو المشقة لأحدهم يجب اعتباره والتخفيف من أجله؟ إلا واحد، المسلم قال فإن من ورائك الضعيف الواحد الكبير الواحد. قل ما معنى الدعاء بعد الصلاة ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ يعني لا ينفع ذا المال والجاه والغنى غناه عندك بسبب جاهه، وإنما الذي ينفعه هو الطاعة كما قال سبحانه وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. يقول هل هناك حديث على تقسيم مفصل إلى قصار وطوال ومفصل؟ مثل ما قلنا لكم الصحابة حديث أوس في المسند لكن فيه ضعف. كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قال كنا نحزبه سبعا، وعلى الذي ذكرنا لكم، وهالسبع هذه مجموعة في كلمة في كلمتين فمي بشوق. يقول عرفنا قراءة السبع فمن قراءة العشر؟ السبع أتى بعض العلماء وحصر القراء في كل بلد والرواة عنها لطلابه اثنين اثنين، وأتى عالم ثاني وحصر لا قال جيتهم عشرة زيادة على هذول ثلاثة اللي هي الطيبة النشر. يقول متى يتلفظ بالتكبيرات؟ هل أثناء الانتقال أم بعده سواء في الركوع أو السجود؟ السنة إذا انتهى من قراءة ما يصل آخر آية بالتكبير، يعني مثلا ما يقول ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر، وإنه يقول ولم يكن له كفوا أحد يرد له نفسه ثم يقول الله أكبر. أما السكوت الذي أطول من هذا فليس بمشروع، فإذا أراد أن يكبر أراد أن يركع يكبر يقول الله أكبر من البداية ليس في النهاية، لا وإنما يقول الله أكبر البداية. والسبب لأن من حين لحين يبدأ اللفظ، عند بعض الناس صوت حروفه كبيرة فتوافق نهاية اللفظ مع الركوع، بعضهم حروفه صغيرة في البداية بعضهم في المنتصف، لكن متى يبدأ؟ نقول يبدأ من حين الانحناء، متى تنتهي؟ يقول كل شخص وحروفه التي خلق الله عليه. بعض الناس قال الله أكبر هذه، بعض الله أكبر فيطيب وهكذا. يقول متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ بعد التأمين يقرأها سواء انتهى منها قبل قراءة الإمام أو بعدها. يقول هل يجوز المصلي في الصلوات المفروضة أن يجمع أذكار المورود الثابت في ركعة واحدة؟ يقول سبحان رب العظيم سبوح قدوس هكذا بس. يقول هل يتابع الإمام مع أول التكبير أو مع انتهاء الصوت؟ مع انتهاء الصوت، لأننا مأمورون بمتابعته، والمتابعة بالفعل شاقة وأحيانا متعذرة. كيف متعذرة؟ لو نحن في السجود والإمام رفع، كيف نعرف أنه رفع؟ لو رفعنا تبطل صلاته، مأمورون بالسماع. وأحيانا ينادي المؤذن على، أحيانا ينادي على الأموات فأنسى قال الميت أو الميتة أو الأموات، فكيف أدعو؟ قل اللهم اغفر له وارحمه، يا الميت سواء واحد أو جماعة، أو اللهم اغفر لها يعني الجنازة. يقول إذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن سبعة أحزاب، فهل التحزيب اليوم مأثور عنهم؟ لا، التحزيب الذي اليوم في المصحف هو النقط، هذا من فعل الحجاج بن يوسف الثقفي. وأما تحزيب الصحابة ما كان عندهم مصحف مجموع في البداية، فكانوا يختمون كل أسبوع، وكل أسبوع وكل يوم الحزب السابق. نعم إبراهيم. يقول أين الفاعل والمفعول في ولا ينفع ذو الجد منك الجد؟ أين الفاعل وين؟ ولا ينفع عمله ذو الجد. إيه ولا ينفع ذا الجد جده، يعني ولا ينفع جده ذا الجد. يقول من أراد قراءة سورة السجدة والإنسان لجنة الجمعة وكان الناس يشق عليهم ذلك فماذا يسمع؟ مثل ما أخبرناكم قبل، المشقة نوعان، نوع لعذر ونوع لكسل. هذا الكسل ما ننظر إليه، العذر هذا مريض معذور، مسافر يريد أن يسافر، كبير يشق عليه، ضعيف القيام الطويل يشق عليه مثل في فقر الدم أو غيره. والنوع الثاني لا، كسل والله يقول طول تعبان تكاسلا، هذا ما ننظر له، نقرأ السجدة والإنسان. لكن إذا كان تطويل شديد لا، في تنفير. يقول هل يجوز أن يقرأ بالقراءات جميعا في ركعة واحدة وفي سورة واحدة؟ الأصل لو مثلا كل قراءة، كل آية قراءة ما في بأس، لكن في كل آية يعيد ويكرر القراءة هذه تمنع عن التدبر فلا تفعل. نعم. طيب، في أكثر من قراءة العشر؟ كيف صارت؟ ها كيف صارت؟ نفس اللي قلنا لكم، واحد يجمع، يعني الآن مثلا في قراءات يقولون في المغرب غير قراءة العشر غير 14، تواترت عندهم، أقول صحيح هي تواترت وهكذا، لكن الشرط القراءة تواتر. نعم. بسألك محمد، لماذا ساق المصنف حديث اللعانين لبيان تحذير من لعن من لا يستحق اللعن؟ نعم يا شيخ، يعني أبغاك تبسط لي العبارة، كيف منزلة الشفاعة أنها عظيمة والإنسان يحذر أن ما يخسرها؟ سبب رفع مقام المشفوع له أبغى في حق الشافع. الشيخ عبد الوهاب مثل ما تعرفون الشافع مكرم بالشفاعة، كيف مكرم؟ إيه رضاه، يعني كيف يعني؟ وضح لي. ها؟ إيه كيف يعني؟ بسط لي مثال دنيوي. ها؟ صحيح اختاره، بس بعطيكم عبارة مبسطة. لو واحد مثلا يريد يدخل في الجامعة، مدير الجامعة قال والله ما أقبل شفاعتكم كلكم، والفلان لو شفع أنا أقبل شفاعته، وش منزلة الشافع؟ مكرم صح؟ إيه. كذلك في الموقف العظيم الله يأمر الشافع إذا أراد أن يشفع أقبل شفاعتك يشفع. فالإنسان ما يعرض هذا الأمر اللي فيه مكانه له بسبب وعياذ بالله العنة. يقول هل يجوز لعن المرأة المتبرجة؟ يقول السلام لعنهن فإنهم العنات، لكن الحديث ضعيف. يقول ما حكم لعن الكافر المعين سواء كان حيا أو ميتا على الكفر؟ سواء كان حيا أو ميتا على الكفر، الحي مثل ما الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تهدي من أحببت. أما لعن سهيل وصفوان ابن أبي أمية كلهم أسلم، قال لك لا تهدي من أحببت. وأما الكافر فقد يكون أسلم في آخر حياته ولا يعلم عن إسلامه. متى نلعن الكافر معين؟ إذا جاء النص فيه، فتبت يد أبي لهب وتب، أبو طالب، أبو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممن جاء النص على موته على الكفر. يقول من يكثر اللعن على الشيطان كما يفعل بعض الناس فليدخل في الحديث السابق بتحريم الشفاعة. لعن الشيطان ما في فضل، تمام؟ لو قال شخص أيهما أفضل أشتغل بلعن الشيطان أو بالذكر، نقول له الله قال اذكر الله ذكرا كثيرا. أما لعن الشيطان ما في بأس، لكن لا نشغل به. لو لعن شخص إبليس ما الله لعنه. يقول هل يجوز لعن الظالم ولو كان مسلما؟ مثل ما أخبرناكم المسلم ما يجوز لعنه، الظالم يشرب خمر، صاحب مخدرات، صاحب زنا، ما يلعن. ذلك في صحيح مسلم لما أوتي برجل يشرب خمر قال الصحابة لعن الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تعين الشيطان عليه. وأحسن من هذا شو نسوي؟ ندعو له بالهداية. إن شاء الله يوم الأربعاء يكون فيه مجلس إجازة في المستوى الثاني، ما تغيبون، لو الغيب ما نعطيه، لأن الأسبوع هذا مهم، لأن إجازة بكتاب التوحيد. طيب بسألكم عن درس أمس فرائض، أعطنا أركان الميراث، إيه؟ ها؟ الوارث والمورث حق موروث. طيب لماذا سميناها أركان الفرائض أو أركان الميراث؟ لماذا سميناها أركان الميراث؟ لا يتحقق لو كان شخص حي ما نقسم تركته كذا. طيب كيف نعرف الإنسان حي؟ يعني مات المورث، وكيف نحكم أن الإنسان يرث منه؟ يعني قصدي هل المورث مثل الجنين؟ ها؟ تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. طيب رحيم، لو مات، لو شخص أتى أهله ثم بعد نص ساعة مات وصار حامل، نحكم بحياته؟ ها؟ قيام لو نطفة. نعم. طيب والموت يا شيخ كيف نحكم بالموت؟ حقيقة أو حكما؟ أيه. حقيقة إني ما أتقدم الشهادة حكما مفقود. مصطفى اسألك شوي، أسألك لو عندنا مثلا 5,000 ريال ومات شخص، ما هي الأشياء التي نبدأ فيها أولا؟ أنت كاتبها أمس، أنا أشوف كان شايف كم تكتبها بس. نعم، أول شيء وش هو؟ تجهيز الميت. أيوه. طيب لو واحد من قبل الميت قال والله أنا بجهز الكفن علي وحفر القبر علي، شو نقول؟ نقول لا، يقول زكاة متبرع. نعم. إيش أمر الثاني؟ الدون متعلقة بإيش؟ بعين التركة. مثل إيش؟ مثل الرهن. وش نسوي بينه؟ كيف مثل لي؟ طيب لو شخص تسلف من 10,000 قال عطنا رهن لو ما تدفع ليها أخذه وبيع، فرهن سيارته، فالسيارة هذه وش نسوي فيها؟ نطلعها من التركة، نقول مثلا خلف بيت و 100,000، لو قالوا سيارة نقول لا مرهونة نبعدها. تمام صح؟ ها ايه، يعني اول شيء ناخذ منها، يعني ما نحسبها، ما نبدا نقسم فيها ونشتغل، نخلص هذه. نعم يا شيخ. الامر الثالث، ها ايش معنى الديون المرسلة؟ غير متعلق بعين التركة. طيب نقدم دين الله عز وجل او ديون الخلق؟ طبعا خلاف، أقربها المخلوقين، مخلوقين. طيب وبعدها الوصية، بعدين التركة. طيب لو ما بقى شيء شو نقول للورثة؟ خلاص ما في شيء. نعم صحيح. نعم. طيب بسألك، يقول لو بعد تقسيم التركة ظهر أن عليه ديون لم تسدد، فماذا يفعل؟ ها؟ يعني وزعنا التركة ثم جاءنا واحد قال لا أنا طلب أبوكم بدين، تركة 1,000,000 بس أنا طالب 1,000,000 وأنت قسمت 1,000,000، شو نسوي؟ نأخذها هي رجع لنا غير حق. نعم نعم نشوف. نعم عمار. نعم. طيب ياسر، قل يجب أن ينوي عين صلاة معينة، ثم قال ما يجب النية في الفرض، كيف يعني؟ ما يقول أنوي فرض صلاة الظهر، وش يقول أجل؟ طيب القلب وش ينوي؟ صلاة الظهر بس، والظهر هي فرض أصلا. طيب والنفل الوتر ما يقول ايش؟ انوي تنفل الوتر. صحيح. طيب وش معنى فين تردد في النية؟ كيف تردد؟ ايه قال اقطعها او لا اقطعها؟ ايه وقلنا الراجح ايش؟ ما تبطل الا بيقين. ها نعم اعطنا البلوغ. قل هل من شروط المال الموروث أن يكون حلالا؟ كيف نقول حديث إنه لا يقول لا طيبا؟ سيأتي موانع الإرث 3: الرق وقتل الدين، اختلاف الدين. فلو كان هذا مال الأب مثلا من المخدرات وربا وغير ذلك، هو مثل ما قال العباس حلال له أو حرام عليه، حلال لهم، فيأخذ هذا المال ويقسم. لكن الذي ما يجوز لو كان الأب كافر أو العكس كما سيأتي إن شاء الله. وما حديثنا لا يقول لا طيبا يعني في الصدقة، أما في الإرث لا. نعم نعم نعم يا عمار. نعم أسألك سلم، قل جنب مكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. إيش معنى الأهواء؟ منكرات الأهواء، الهوى يعني. يعني يخالف الشرع. أحيانا الهوى يوافق الشرع، النكاح يوافق المال الحلال، البيع والشراء يوافق الشرع، ما في بأس، خالف الشرع. طيب خصلتان البخل وسوء الخلق كيف يعني؟ لكن الحديث صحيح، حديث ضعيف، يعني حديث ضعيف، يعني يمكن أن يكون مؤمن بخيل ولا، لكن لا ينبغي أن يكون بخيلا، يعني عيب يصير مؤمن بخيل. ليه البخل بالذات؟ كان فيه إيش؟ منع حق، وفيها ضعف توكل على الله. نعم، أهم شيء ضعف التوكل على الله، أنه لو أنفق يفتقر، ولا والحقيقة لو أنفق أنفق عليك. نعم النسخ. نعم شيء. نعم. تمثل نسخ الرسم بقاء الحكم. نعم يا طيب وقتها بعد. نعم نعم يا عمار. نعم عمار. ها رجم الزانية. ها نعم زانتي والزاني صحيح، الشيخ وشيخ زاني ورجمه البتة. نعم والعكس. نعم نعم والذين توفى من كثيرون أزواج وصيتا يا أولادهم إذا أنا جئت مرس فقدم بين يديكم، إذا قدم بين يدينا جواكم صدقة، وهكذا. نعم إجازاتكم ترى بس يكتبونها الأخوان ويعطونها لكم يوم الأسبوع هذا أو الأسبوع القادم، إجازة المثل الأول يعني. نعم إن شاء الله بكرة اليوم نتوقف إن شاء الله، إن شاء الله اليوم آخر يوم رفع الملام، وبكرة نأخذ كتاب، وبكرة سد الخضراء نوزع عليكم الكتاب بكرة إن شاء الله.